Book 2 38 38 في التاكسي in die taxi. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Bel asseblief een taxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Hoeveel kost dit na die stasie؟ كم تكلف إلى المطار؟ Hoeveel kost dit na die lughawe؟ من فضلك على طول. Gaan asseblief reguit voort. من فضلك هنا إلى اليمين. Draai asseblief rechts. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Draai asseblief links op die hoek. أنا مستعجل. Ek is haastig. معي وقت. Ek het tyd. من فضلك هدئ السرعة. Ry asseblief stadig. من فضلك توقف هنا. Stop asseblief hier. من فضلك انتظر لحظة. Wag asseblief 'n oomblik. أنا راجع فورا. Ek sal dadelik terugkom. من فضلك أعطني فاتورة. Gee asseblief vir my 'n kwitansie. لا يوجد معي فكة. Ek het geen klein geld. تمام، الباقي لك. Dis reg. Hou asseblief die klein geld. أوصلني إلى هذا العنوان. Kan jy my na die adres neem؟ أوصلني إلى فندقي. Kan jy my na die hotel neem؟ أوصلني إلى الشاطئ. Kan jy my na die strand neem؟